الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نستعين بهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 13 من الباب الأول، من القسم الثالث. والفصل 13 يتكلم بعدما عرض في الفصول السابقة أن الأنبياء معصومون من فعل المعاصي ومن قول الكذب ومن اعتقاد الخطأ في الله وفي الواقع قبل البعثة وبعدها، فهم لا يفعلون المعاصي لا قبل البعثة ولا بعدها، مع أن قبل البعثة قد يكون أنه لا تكليف فلا يكون هناك معصية أو طاعة، لأن الطاعة والمعصية تكون بالتكليف، ولكن على أي حال هم لا يفعلون ما لا يليق مطلقا، حتى ولو كان من الأمور المباحة التي تكون من خوارم المروءة، فلا يفعلون حتى ما لا يليق فعله من المباح كالأكل في الأسواق أو رفع الأصوات أو حتى لبس ما لا يليق بزمانه ولا مكانه. هذه الأشياء قد تكون مباحة لكنهم لا يفعلونها إن كانت من خوارم المروءة. ولكن في هذا الفصل 13 يبحث عن بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم التي يكون ظاهرها مخالفا لهذا، فيكون معناه أنهم فعلوا من المعاصي أشياء استغفروا الله منها، فنحن نقاعد القاعدة أنهم لا يفعلون المعصية، فكيف وهناك آيات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أو مثلا قول سيدنا موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لما وكزه موسى فقضى عليه، وآيات كثيرة من هذا القبيل. فكيف يتم تأويل هذه الآيات على المعنى وقول الله عز وجل فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، وعصى هنا من المعصية، وإحنا نقول إن العصمة لا يعصون الله، فهي القضايا دي قضايا هامة لمعرفة ما يليق في حق الأنبياء وكيفية فهم هذه الآيات مع القاعدة التي قاعدها أهل السنة أن الأنبياء معصومون من فعل الصغائر ومن فعل الكبائر، فهم لا يفعلون الصغائر ولا يفعلون الكبائر. فيقول فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر. طبعا في بعض أهل السنة قالوا وإن كانوا هم قلة يجوز أن يفعلوا الصغائر قبل البعثة على بشرط ألا تكون منفرة وألا يواظبوا عليها، ولكن نحن قلنا أن هذا القول مرجوح، والرجح أنهم لا يفعلون الصغائر أيضا. والكلام على ما احتجوا به في ذلك، وهيجيب لك أدلتهم التي استدلوا بها على أنهم يفعلون الصغائر وقد يفعلون حتى الكبائر، زي قتل النفس ما هو كبيرة مثلا. اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين. الفقهاء بيتكلموا على موضوع العصمة من حيث جواز الوقوع من عدمه، لأن الفقيه مبحثه الجواز وعدم الجواز، مش كده برضو؟ هل يجوز فعل هذا أو لا يجوز؟ والمحدث يتكلم على هذا الموضوع من حيث هل ثبت ووقع بالفعل نقلا من حيث الخبر، لأن المحدث يبحث في صحة الخبر من عدمه، مش كده برضو؟ يبقى الفقيه له وجهة والمحدث له وجهة. المحدث يبحث من حيث الوقوع وهل وقع وهل ثبت خبرا وما صحة هذا الخبر، ده المحدث. والفقيه يبحث هل يجوز أو لا يجوز، هل يمتنع أو لا يمتنع. والمتكلمين يبحثون من حيث إقامة الدليل على امتناع فعل هذا أو على جواز فعل هذا. يبقى المتكلمين يتكلم على الدليل، والمحدثين يتكلم على الخبر وثبوته، والفقهاء يتكلم على الحكم هل يجوز أو لا يجوز. وعلى شكلنا ما فيش تكرار لما يجي يتكلم على الفقهاء والمحدثين، ما فيش تكرار، لأن كل له وجهته في إثبات ما يريد. احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. إن التزموا ظواهرها، يعني لو التزموا ظاهر الآية ولم يؤولوها، أفضت بهم إلى حتى تجويز الكبائر مش الصغائر، كويس؟ حتى تجويز الكبائر، فما بالك وأنت تجوز الصغائر وتمنع الكبائر. وخرق الإجماع الذي انعقد بين أهل السنة أن الأنبياء معصومون عن فعل المحرمات مطلقا صغيرها وكبيرها وما لا يقول به مسلم، حتى أن يؤدي هذا إلى قول ما لا يقول به مسلم من أنهم يفعلون كما قال اليهود مثلا، وكما قالت بعض الحشوية من المسلمين المبتدعة أجازوا فعل الكبائر حتى على الأنبياء ولم يقولوا بعصمتهم، كاليهود والنصارى والحشوية من المسلمين أجازوا ذلك. فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الدلالة على خطأ قولهم يعني بوقوع الصغائر والكبائر وصحة غيره أي في عدم جواز وقوعه منهم، وجب تركه يعني ترك هذا الأمر والمصير إلى ما صح، وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله. إيه أدلتهم بقى اللي هم أجوزوا فعل الصغائر واستدلوا بالآيات، وإن كان ظاهر الآيات فيها حتى فعل الكبائر، استدلوا بالآيات الآتية. فمن ذلك قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم في غزوة تبوك، وقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما قص من قصص غيره من الأنبياء كقوله وعصى آدم ربه فغوى، وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وقوله عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقول عن يونس سبحانك إني كنت من الظالمين، وما ذكره من قصة داود، وقوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقوله في قصة سيدنا يوسف: ولقد همت به وهم بها، وما قص من قصته مع إخوته. وقوله عن موسى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ونحوه من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم، الحديث الطويل لما الناس تذهب في الموقف إلى سيدنا آدم فسيدنا نوح إلى أن ينتهوا برسول الله، وكل نبي يذكر ذنبا فعله. وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم في حديث الشفاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله. وفي حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله تعالى عن نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد كان قال الله له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله عن موسى: تبت إليك بعدما طلب الرؤية، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. تبت إليك إنه فعل معصية، مش كده برضو تحتمل هذا؟ علشان كده هو حيتناول مثل هذه الآيات كلها ويؤولها تأويل أهل السنة فيما يليق بالأنبياء. وقوله عن موسى: تبت إليك. وقوله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وإلى ما أشبه هذه الظواهر، يبقى دي أدلتهم كلها أدلة. طبعا بالنسبة للإنسان يعني لا يستطيع أن يناقش مثل هذه الأشياء، قد ينبهر بها وقد يوقن ويقتنع أن الأنبياء تفعل المعاصي، مش كده برضو لما يجيب لك كل الأدلة دي ورا بعضها كده؟ لكن ازاي انت تدافع عن الانبياء وعن عرض الانبياء وعن علاقتهم بربهم وعن علاقتهم باممهم، لان الله جعلهم اسوه لاممهم. فهذا قد اختلف فيه المفسرون، فقيل المراد ما كان قبل النبوه وبعدها. يعني بعض المفسرين عشان يعالجوا الازمه دي فقال لك ان الاشياء دي كلها كانت قبل النبوه، وقبل النبوه لا تكليف، لأن إحنا عندنا لا تكليف إلا بشرع، بخلاف المعتزلة. المعتزلة يقولوا إن الإنسان ممكن يكلف نفسه بالتحسين والتقبيح العقلي، ده المعتزلة قالوا كده. يعني قالوا حتى لو الأمر يستحسنه العقل يصير واجبا، وإذا استقبحه العقل يصير حراما، فكأن عندهم بالعقل يشرع. ولكن أهل السنة عندهم لا تشريع إلا بنص، وبالتالي إذا كان المسألة قبل النبوة فيبقى الحل اتحلت، نقول لهم لا تكليف أصلا، لا يوصف هذا الفعل بحل ولا بحرمة لأنه لا تكليف، ده حل من الحلول. وبعدها يعني وبعد النبوة كانوا معصومون، يبقى قبل النبوة كان لا تكليف وبعد النبوة كانوا معصومون، ده رأي. وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع، اعلمه أنه مغفور لك، على قول الله سبحانه وتعالى للرسول: الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل المتقدم ما كان قبل النبوة، والمتأخر عصمتك بعدها. حكاه أحمد بن نصر، أحمد بن نصر من العلماء الكبار اللي قتلوا الواثق بالله الخليفة العباسي في قضية خلق القرآن، قتله سنة 231 هجرية. قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها. وقيل المراد بذلك أمته، يعني ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، أي الذنب الذي تفعله أمتك ونسب إليه، لأن الأمة منسوبة لنبيه، يعني ذنب الأمة. كويس، قيل ذلك أيضا. وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل. وقيل أن الذنب هنا المراد ما كان عن فعل سهو أو غفلة أو تأويل، حكاه الطبري واختاره القشيري صاحب الرسالة القشيرية، على أساس أن السهو والشيء الذي يكون فيه نعو تأويل إذا صدر من النبي لعلو مقامه ربنا بيعتبره ذنب، لعلو مقام، في حين أنه قد يقبله من غيره. ده رأي مين؟ الإمام القشيري الذي ارتضاه وذكره الإمام الطبري في تفسيره واختاره. وقيل ما تقدم لأبيك آدم ليغفر ذنب أبيك آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلبه، وما تأخر من ذنوب أمتك لأجل شفاعتك فيهم، حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء وبمثله، والذي قبله يتأول قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال مكي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا هي مخاطبة لأمته. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلما قال كده صلى الله عليه وسلم سر الكفار وقالوا أهو محمد اللي أنتوا بتقولوا عليه إنه هو بيوحى إليه طلع ما يعرفش حاجة، هو زينا بالضبط، ما احنا كمان ما نعرفش حاجة. فسر الكفار بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأن الله أعلمه إنه هو ناجي، يبقى أعلمه ما يفعل به أنه ناجي، ردا على استهزاء الكفار به. فلما نزلت حتى الآية دي فالمؤمنون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا رسول الله. فنزلت بعد ذلك قول الله عز وجل بقية الآية ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. يبقى إيه؟ ربنا جبر خاطر المؤمنين بعد ذلك بعد هذه الآية على طول في نفس السورة. قال ابن عباس فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أل لو كان، يعني حتى لو كان فأنت مغفور وإن لم يكن. قال بعضهم المغفرة هنا تبرأته من العيوب، ده كلام القاضي عياض وأقوال السابقين. لكن الإمام الرازي له في هذه الآية معنى جميل، وإن كان قاله في الآخر، قال قد يكون في الآخر كده في آخر السطر في تفسير قول الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اللي هي في سورة غافر وفي سورة محمد قبل سورة الفتح، قال وقد يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. كويس. وبعدين جاء السيد محمد ابن إبراهيم ابن عبد الباعث وهو من المعاصرين من علماء الإسكندرية معاصر، وألف فيها مصنف وبين فيها معنى هذا الكلام الذي قاله الإمام الرازي كيف أنها تكون بمعنى إضافة المصدر إلى مفعوله. يعني إيه المصدر إلى مفعوله؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مش كده برضو؟ ولمن انتصر بعد ظلمه، مش ظلم دي مصدر؟ مصدر ظلمة. طب والهاء هنا الضمير هنا تعود على اللي ظلم ولا اللي اتظلم؟ على الذي وقع عليه الظلم، يعني على المفعول به. يبقى كأنه أضاف المصدر إلى مفعوله. ولمن انتصر بعد ظلمه يعني بعد وقوع الظلم عليه، مش كده برضو؟ فأولئك ما عليه من سبيل. طيب يبقى أحيانا يضاف المصدر إلى مفعوله الذي وقع عليه الفعل، كويس؟ وأحيانا يضاف المصدر إلى فاعله، زي إيه؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه أي من بعد فعل الظلم، يبقى هنا إضافة المصدر لفاعله. يبقى أحيانا يأتي المصدر ويضاف إلى فاعله، وأحيانا يأتي المصدر ويضاف إلى مفعوله. فهمت؟ وإحنا في لغتنا بنقول كده برضه ساعات، مثلا لما تلاقي واحد يكون مظلوم وبعدين تجد الذي ظلمه يقوم يقع في أزمة، تقوم تقول له بذنبك، أي بالذنب الذي فعله في حقك، تقول له شوف فلان جرى له بذنبك، في حين ان الذنب وقع فيه وقع عليه. فهمت ازاي؟ يبقى انت احيانا تضيف المصدر الى مفعوله، وساعات حتى انت نفسك تقول ايه لما تشوف واحد ظلمك وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه يقول ايه بذنبي، يعني اي بالذنب الذي فعله فيه بذنبي، يبقى ياء المخاطب هنا اضاف المصدر الى مفعول الذي وقع عليه ذنب، في حين انك انت ما فعلتوش، ده اتفعل فيك. فيبقى ايه المانع ان ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يبقى من باب اضافه المصدر الى مفعوله لا الى فاعله. فالنبي لا يفعل الذنب، بل الذنب فعل فيه بتكذيبه، يبقى الذنب فعل في النبي بتكذيب النبي. فهمت ازاي؟ اي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب امتك التي فعلته قبلك بتكذيبك قبل بايه؟ قبل هجرتك وبمحاربتك بعد هجرتك. يبقى هذه ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اي ما تقدم من ذنبهم قبلك قبل هجرتك حتى الجاوك للهجره، ثم بعد ذلك بالذنب الذي فعلوه قبلك بعد هجرتك بمحاربتك في بدر وفي احد وفي الاحزاب. فهمت ازاي؟ خصوصا النبي كان يقول ايه اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يبقى النبي كان يدعو لقومه ان يغفر لهم، فربنا تقبل منه دعائه لامته التي كذبته، لان امه النبي هي كل الناس، فالذين كذبوا سموهم أمة الدعوة، والذين استجابوا له سموهم أمة الإجابة. كويس؟ أي ليغفر لك الله ما تقدم من الذنب الذي وقع من أمتك قبلك بتكذيبك قبل هجرتك، وما تأخر أي من فعلهم الذنب بعد هجرتك بمحاربتك في بدر وأحد وفي غيرها من المواقف. وعلشان كده قال إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقدمها بقوله إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح له القلوب، فدخلوا الذين كذبوه دخلوا في الإسلام، وبعد ذلك كانوا له أعوانا، ثم انتشر الإسلام بأيديهم بعد ذلك ببركة دعوة النبي لهم. يبقى النبي الكلام هنا الذنب مش موجه لفعل النبي بل الذي فعل في النبي. فهمت بقى؟ يبقى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من باب إضافة المصدر إلى مفعوله لا إلى فاعله، فالنبي لا يفعل الذنب بل فعل الذنب فيه. فهمت بقى المعنى؟ يبقى تأويل هذا المعنى خصوصا مهمة الحكاية دي، إن كلمة الذنب في القرآن بمعنى الكبيرة لا بمعنى الصغيرة. يعني القرآن كله ما يتكلم على الذنب يتكلم على الذنب يوحي بمعناه أنه هو الكبيرة. زي في القرآن تقول إيه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومعلوما الذي يكفر هو الصغائر، والذي يطلب المغفرة فيه هو الكبائر، مش كده برضه؟ فأنت تقول إيه؟ كفر عنا سيئاتنا، يعني السيئات دي صغائر، واغفر ذنوبنا يعني اغفر كبائرنا. كويس؟ فإزاي ربنا ينسب الذنب للنبي عن من باب فاعله والنبي لا يفعل الصغيرة، فإزاي ينسب لي الكبيرة؟ فهمت؟ خصوصا إن مع المؤمنين قال إيه؟ ويكفر عنهم سيئاتهم، فيقوم ربنا ينسب للمؤمنين السيئات الصغائر وينسب للنبي الكبائر الذنب. فيبقى لا يكون ان لابد ان يكون من باب اضافه المصدر لمفعوله لا الى فاعله، لان النبي منزه عن فعل الصغائر فضلا عن الكبائر. فهمت بقى ازاي تاويل الايه؟ وهذا من التاويلات العظيمه التي يجب على كل مسلم انه يبينها للناس، لان كثير من الناس فاتت عليهم هذا المعنى. حتى ان احنا قرينا اهو، شوف اقوال كل علماء التفسير، ما حدش ايه تفطن لهذا المعنى. فده أمر مهم عشان تعرف إن هذه الآيات لا توحي بأن الأنبياء تفعل الذنوب، بل الذنوب تفعل في حق الأنبياء ممن كذبوهم، فهي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وهذا في لغة العرب معلوم. وعلشان كده ربنا بيقول له واستغفر لذنبك، يعني استغفر للناس الذي للذنب الذي فعلوه قبلك. وعشان كده النبي كان دائما يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كأن الله يقول له استمر في استغفارك لأمتك. وقال أما قوله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ليه معنى الوزر نحمله هنا بمعنى الذنب؟ ما هو الوزر ليه معاني كثيرة في لغة العرب. الوزر معنى الثقل، مش كده برضه؟ معنى الثقل والأعباء. طيب ما هو النبي لما يرسل للناس كافة ده عبء كبير ومسؤولية كبيرة، فربنا سبحانه وتعالى وضع عنه هذا الحمل بأنه أعانه عليه. يبقى الوزر هنا هو تحمل مشاق الرسالة للناس أجمعين. فالله ودعاه عنه وقال لا تسأل عن أصحاب الجحيم إن أنت إلا نذير، لأن النبي كاد أن يهلك نفسه حزنا على الناس أن يكذبوه، فربنا سبحانه وتعالى رفع عنه هذا التكليف، قال له إن أنت إلا نذير لا تسأل عن أصحاب الجحيم، تبلغ وخلاص، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى وضع عنه هذا الوزر الذي الحمل الثقيل الذي كان يستشعره قبل الناس حيث يكذبونه ويموتون على الكفر. فكان عشان كده ربنا بيقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقى وضعنا عنك وزرك، الوزر هنا بمعنى أعباء النبوة وأعباء الرسالة وشفقتي على الناس، فربنا حمله عنه. الذي أنقض ظهرك، الذي أرهقك، فقيل ما سلف من ذنبك قبل النبوة. برضو الأقوال دي كلها ممكن تضرب عنها إيه وتصفح عنها، لأن عندك تأويل أحلى وأقوى منها. فقيل ما سلف من ذنبك قبل النبوة، وإحنا قلنا إن الكلام ده لا يليق في حقه، لأن كل الكلام اللي فات على اعتبار أن المصدر مضاف إلى فاعله. فهمت إزاي؟ إن ذنبك هنا الكاف الخطاب دي مضافة إلى المصدر على اعتبار أن المخاطب هو الذي فعل الذنب. فهمت؟ لكن الحقيقة إنه هو الذي فعل فيه الذنب، فعل فيه ولم يفعله هو. فهمت بقى المسألة؟ عد على هذا المعنى بالنواجذ، وهو قول ابن زيد والحسن، ومعنى قول قتادة، وقيل معناه أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم، لأن في بعض العلماء قالوا ليغفر المغفرة معناه الستر، معناه الستر، فإذا نسب الستر للنبي معناه أنه مستور عن فعل المعصية أصلا، فده معنى الغفران للنبي، أنه بينه وبين المعصية حجاب العصمة فلا يفعله، هذا معنى الغفران للنبي. ومعنى الغفران لغير النبي أنه مستور بين المعصية وما تستوجبه من عقاب، يعني يفعل المعصية لكن لما يجي ربنا يغفرها يقوم يحط حجاب بينه وبين العقاب التي استوجبته أي المعصية. فهمت؟ يبقى يعني بعض العلماء الذين لم يتفطنوا للمعنى اللي هي إضافة المصدر إلى مفعوله قالوا حتى لو فرض أن من باب إضافة المصدر لفعله، لكن معنى الغفران في حق الأنبياء غير الغفران في حق غيرهم، ففي حق الأنبياء معناه الستر بين المعصية والوقوع فيها فلا يقع فيها أصلا، أما في حق غيرهم فمعناه الستر بين المعصية والعقاب التي تستوجبه أي بعد فعلها لأنهم ليسوا معصومين. فهمت المعنى الآخر؟ وهذا الذي كان عليه الناس إيه قبل معرفة أنها قد تكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. ولولا ذلك لأثقلت ظهره، حكى معناه السمرقندي، وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى بلغها، حكاه الماوردي والسلمي، وقيل حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية، ثقل أيام الجاهلية حكاه مكي، وقيل ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك، حكى معناه القشيري، وقيل معناه خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك، ومعنى أنقض ظهرك أي كاد ينقضه، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فعلها قبل النبوة وحرمت عليه بعد النبوة فعدها أوزارا وثقلت عليه وأشفق منها، أو يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأنقضت ظهره، أو يكون من ثقل الرسالة أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية وإعلام الله تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحي. كل الكلام ده زي ما قلت لك محاولة من العلماء لصرف الآية عن معناها الذي توحيه في ظاهرها أنها فيها ما لا يليق بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى وانت بتقرأ في التفسير أي تفسير لا يسير مع هذه القاعدة اضرب عليه بالألم كده، واكتب في الهامش لا يقرأ لأنه يناقض عصمة الأنبياء. فهمت ازاي؟ اكتب حتى في الهامش كده، حتى لو اطلع على الكتاب بعدك ذريتك ولا أولادك لا يفتنوا بمثل هذه الآراء، لأنها موجودة في الكتب وفاتت على كثير من العلماء، فالواحد ياخد باله. ودي من أنواع بدع التفسير، تيجي في فتنة سيدنا داود يكتبوا فيه كلام لا يليق بالأنبياء، في فتنة سيدنا سليمان يقولوا كلام لا يليق بالأنبياء، يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقولوا كلام لا يليق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت تمشي مع أي تفسير يرفع الشبهة التي توحي بأن الأنبياء قد تفعل المعاصي. فهمت إزاي؟ أي تفسير يقول كده أنت توافق عليه، يبقى أي تفسير ينزه الأنبياء إحنا اللي نوافق عليه. لكن إحنا ما نجزمش بتفسير معين، لا نجزم بتفسير معين حتى لا نحجر قول الله، لأن قول الله أوسع من أقوال الناس. فهمت إزاي؟ محدش يقدر يقول إن مراد الله من الآية دي بالذات كده، لكن أنا ممكن أقول إن قد توحي هذه الآية بالمعنى الذي يليق في حق الأنبياء بهذا المعنى، قد توحي، ولكن لا أحجر إن الآية في المعنى ده بس. وبالتالي يفضل صدري متسع لأي تفسير آخر يأتي في المستقبل، ولكن يمشي مع قاعدة الدفاع عن الأنبياء ومع قاعدة عصمة الأنبياء. فهمت بقى القاعدة؟ وأما قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، المشكلة برضو في كلمة عفى الله عنك لما أذنت لهم، إن معظم العلماء فهموا إن عفى الله عنك دي إنشائية. يعني إيه؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى، إحنا عارفين إن لغة العرب بتدور بين الإنشاء والإخبار، إن هي إما خبر بيخبره الله سبحانه وتعالى أو بيخبره المتكلم، أو إنشاء يعني إيه؟ يعني بيطلب منك فعل أمر، أو بيأمرك بفعل أمر، أو ينهاك عن فعل أمر، أو يدعوك إلى فعل أمر. يعني الدعاء والاستفهام والطلب وكل الحاجات اللي هي غير الإخبار يسموه إنشاء. فالمشكلة إن هنا معظم علماء التفسير فهموا إن الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم إنها معناها إن ربنا بيخبره إن ربنا رفع عنه الإثم لأنه فعل ما لا يليق فعفى عنه. فهمت ما المعنى؟ فكأن عفى الله عنك دي دعاء من الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه رفع عنه ما فعل ما لا يليق بعد ما فعله. لكن في الحقيقة لو فهمناها بمعنى آخر، إن عفى الله عنك أي يخبرك الله أنه رفع عن قلبك وعقلك علم حكمة الإذن للمنافقين. كأن الله أقره على الإذن للمنافقين، لكن لما أذن للمنافقين لم يبين له حكمة الإذن، فكان إذنه للمنافقين كان هو عين الحكمة، ولكن لا يبين الله له لنبيه الحكمة في الإذن لهم إلا بعدما أذن لهم. يبقى الإذن لهم ما كانش فعل ما لا يليق، لأن عفى يعني إيه؟ يعني أزال الأثر، مش كده برضو؟ كأن الله أزال عن عقلك معرفة الحكمة للإذن لهم، لأنه أراد أن يثبتهم فلا يخرجوا. لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ربنا بيقول إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. يبقى ربنا اللي كره انبعاثهم، يبقى ربنا كره انبعاثهم فجعلك تأذن لهم. فهمت إزاي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يبقى كانت الحكمة ألا يخرجوا، يبقى كان الحكمة مع الإذن. كويس؟ لأن ربنا بيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيؤيد النبي على الإذن لهم، لأن النبي الله سبحانه وتعالى كان لا يريد لهم الخروج. طيب ما هو النبي فعل مراد الله، أذن لهم فلم يخرجوا، فإزاي يبقى عفى عنك؟ يعني فعلت ما لا يليق، ده فعل مراد الله. فهمت؟ يبقى عفى الله عنك لما أذنت لهم أي رفع عنك معرفة الحكمة للإذن لهم حينما أذنت لهم، أذنت لهم لمجرد ألا يخرجوا قبولا منك لعذرهم لأنك بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن كانت عين الحكمة هي الإذن لهم. فالله سبحانه وتعالى رفع من عقلك الحكمة للإذن لهم وقت الإذن لهم، ولم تأذن لهم إلا لكمال شفقتك عليهم لقبولك عذر المعتذر. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يخرجوا فأرادك أن تقبل عذرهم فلا يخرج. فهمت بقى المعنى؟ يبقى عفى الله عنك لما أذنت لهم إخبار بأن الله رفع عن قلبه معرفة الحكمة للإذن لهم فأذن لهم من قبيل الشفقة لا من قبيل درء المفسدة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يخرجوا من قبيل درء المفسدة لا من باب الشفقة. فهمت بقى المعنى؟ يبقى ما فيش هنا شميمة أن النبي فعل ما لا يليق في كلمة عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني لا تدل على أنه وقع منه الخطأ، في المسألة، بل وقع منه عين مراد الله. ليه؟ بدليل بقية الآيات، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، مش كده برضو؟ ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، لو أرادوا الخروج لأعدوا لا عدة ولكن كره الله بعثهم، فجاء مع إيه؟ مع مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى دي مع إيه؟ تأويل كلمة عفى الله عنك لما أذنت له. وعشان كده الآيات دي للأسف بعض العلماء الكبار الجهابذة يجيبوها أدلة على أن النبي يخطئ في اجتهاده. تصور، والنبي ما أخطأش في الاجتهاد، ده في كمال العين العصمة. وتجدهم علماء جهابذة وكتبينها في كتب الأصول في باب جواز اجتهاد الأنبياء وأنهم قد يخطئوا في الاجتهاد، يقوم يجيب لك عفى الله عنك لما أذنت لهم، ويجيب لك بعض الآيات الأخرى زي إيه؟ زي في غزوة بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، أن النبي أخطأ في إيه؟ في أسرى بدر. ويجيب لك ده وده وده وأدلة على خطأ الأنبياء في الاجتهاد، في حين أن النبي لم يخطئه بهذا التأويل المعنى اللي احنا وضحناه، ما فيش ريحة الخطأ، بل هو عين مراد الله، مش كده برضه؟ طيب، فبيقول وأما قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، هنا ماشي على أن عفى الله عنك على معنى الإنشاء وليس الإخبار، خد بالك، غير المعنى اللي احنا قلناه، فحنشوف كلام القاضي فيها. فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية، ولا عده الله تعالى عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك، قال نفطويه، وقد حشاه الله تعالى من ذلك، بل كان مخيرا في أمرين، قالوا وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فكيف وقد قال الله تعالى فأذن لمن شئت منهم، فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفاها هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق، يعني أجاز لكم، يعني رفع عنكم الحكم. عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق، يعني لا زكاة في الخيل وفي الرقيق، يعني عفى يعني رفع الحكم. ولم تجب عليهم قط، أي لم يلزمكم ذلك، ونحوه للقشيري، قال وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب، قال ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا، قال الداودي روي أنها كانت تكرمة، قال مكي هو استفتاح كلام مثل أصلحك الله وأعزك، فيكون جملة دعائية. وحكى السمرقندي أن معناه عفاك الله. يبقى مسألة عفى الله عنك قد تكون إن الله سبحانه وتعالى رفع عنك على اعتبار أنها إنشائية مش خبرية، ده تأويل آخر، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنك الحكم في الإذن لأنه خيرك أولا فاخترت أنت، فلا حرج، لأنه ربنا قال له قبل كده فأذن لمن شئت منهم، فلما أذن لهم يبقى كان ماشي مع حكم الله، لأن ربنا خيره في الإذن لمن شاء منهم، فلا تكون معنى عفى عنك أنك فعلت أو ارتكبت غير مراد الله، على اعتبار أنها جملة إنشائية وليست خبرية، والراجح أنها خبرية. وأما قوله في أسارى بدر، ودي القضية المشهورة أسرى بدر، ويقول لك أن سيدنا عمر بن الخطاب كان رأيه هو الراجح، وكان سيدنا رسول الله مال لرأي أبي بكر الصديق، وكان هو المرجوح، والناس بتقولها على المنابر إلى يومنا هذا، ولكن الآيات تدل على خلاف هذا كلها، كل الآيات تدل على أن اختيار النبي كان هو الأرجح، واختيار سيدنا أبي بكر الصديق كان هو الأرجح، مش اختيار سيدنا عمر، وهنفهمك ازاي. ربنا واما قوله في أسارى بدر، ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يسخن في الارض، خد بالك، ما كان لنبي قبلك، الايات تتفهم بالمعنى كده، اي ان في شرع من قبلنا ان الانبياء كانوا اذا اسروا اسير في الحروب كانوا يقتلونهم، دي شرع من قبلنا، ما كان لنبي قبلك أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أي يقتلهم، مش فهمت إزاي؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما خير سيدنا، لما سيدنا رسول الله خد رأيهم في أسارى بدر، فسيدنا عمر بن الخطاب ماشي مع إيه؟ مع الشرع القديم، قال له نقتلهم مع الشرع القديم، أدي إصابة سيدنا عمر أنه أصاب الشرع القديم وليس إصابته إصابة شرع إيه؟ شرع المسلمين، تأصاب شرع الأنبياء السابقين، فقال لهم نقتلهم، فكان سيدنا عمر بفطرته اختار شرع الأنبياء السابقين، كويس؟ سيدنا أبو بكر الصديق اختار عن قبول الفداء، فالنبي مال لقبول الفداء لإيه؟ لعل الله يصلحهم فيسلموا بعد ذلك، بدل ما يقتلهم على الكفر يديهم فرصة أخرى يمكن يسلموا. وده اللي حصل. كان سيدنا العباس عم النبي لو كان قتله كان حيموت على الكفر، مش كان من ضمن الأسرة؟ وبعدين أسلم بعد ذلك. وكان عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل كان برضو موجود من ضمن الأسر ساعتها، لو كان قتله كان حيموت. بعد كده بقى قائد من قوات المسلمين وفتح الله على أيدي الكثير. يبقى كان اختيار النبي فيه الرحمة، إنه وداهم الفرصة. فهمت إزاي؟ طيب، وعلشان كده بيقول إيه؟ لولا كتاب من الله سبق، أي لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم وقبول الفداء في شريعتكم لمسكم فيما أخذتم من فداء الأسارة لرغبة الدنيا لا لرغبة الآخرة عذاب أليم. فهمت بقى الآيات مشيت إزاي؟ يبقى الذي قبل الفداء من المسلمين رغبة في زهرة الدنيا كان هو اللي يستحق العذاب، أما النبي قبل الفداء لا رغبة في زهرة الدنيا بل إعطاء لهم المهلة لعلهم يسلمون، فوافق اجتهاد النبي شرع النبي قبل أن يعلموا. فيبقى اجتهاده كان مصيب ولا مش مصيب؟ مصيب، بدليل أن شرع المسلمين استقر على قبول الفداء في الأسرى إلى يوم القيامة. يبقى فين الخطأ اللي أخطأه النبي؟ ولو كان النبي أخطأ كان يأتي الشرع بعد ذلك بخلاف ما اختار النبي، مش كده برضو؟ كان يجي الشرع يقول له لا اقتل كل أسير. طب ما جاء الشرع بعد ذلك بقبول الفداء، وجاء بعد ذلك بقبول الغنائم إلى يوم القيامة وتقسمها بالقسمة الشرعية. فهمت بقى المسألة؟ يبقى النبي أصاب ولم يصب في قضية بدر، أصاب لأنه أصاب الشرع الشريف واستقر الشرع على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه يصبكم عذاب أليم؟ الذين اختاروا الفداء من أجل زهرة الدنيا هم دول اللعيب، لأن ربنا قال عليهم قبل كده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالأولى أن تقبل الفداء لا من أجل زهرة الدنيا بل من أجل نصرة دين الله، لا من أجل حب المال بل من أجل نصرة دين الله وإعطاء الأسير الفرصة لعله يسلم فيدخل في دين الله. لأن المسلمين ما عندهمش الحرص أنه يقتل الناس على الكفر، بل بالعكس ده هو عايز يدي للكافر أكتر فرصة ممكنة يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه، لدرجة أن في طائفة من الكفار ربنا أجاز لنا نديهم فلوس عشان يحبوا الإسلام اللي هي المؤلفة قلوبهم. شوف قد إيه. يبقى الإسلام مش متشوف لقتل الناس، بل الإسلام متشوف لهداية الناس ومتشوف لإعطاء الناس الفرصة أكثر من مرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى فهمت بقى معنى الآيات؟ لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم في شريعتك لمسكم فيما أخذتم، يا من أخذتم المال محبة في المال عذاب أليم. والنبي خد المال محبة في المال، يبقى النبي خارج عن الآية. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر، يعني ما نجا إلا عمر، لأن سيدنا مش مقصود إن سيدنا رسول الله كان حيصيبه العذاب، لا، يعني ما نجا إلا عمر ويصيب العذاب من أراد الدنيا. والنبي لا يريد الدنيا، النبي عرضت عليه الدنيا أصلا من الأول خالص، عرضت عليه جبال مكة يبقى في إيده ذهب وفي إيده غيره تراب أبا، وكان يطلب من الله أن يجعل رزق آل محمدا قوتا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي قال لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر بيكلم من قبل الفداء محبة في الدنيا، لا يكلم نفسه ولا سيدنا أبو بكر. فهمت؟ يعني بيّن فضيلة سيدنا عمر، إن سيدنا عمر لم ينظر لقرابة ولا لود للكفار مطلقا، بل كان متجردا تجردا كاملا فاختار ما كان على الشرع القديم. آدي معنى القيمة التي كانت في سيدنا عمر. لكن اختيار سيدنا رسول الله هو الذي وافق الشرع، وليس اختيار سيدنا عمر الذي وافق الشرع. فهمت بقى المسألة؟ نيجي نقراها تاني هنا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء، فكأنه قال ما كان هذا لنبي غيرك، كما قال صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فإن قيل فما معنى قول تريدون عرض الدنيا؟ قيل المعنى بالخطاب لمن أراد ذلك منهم وتجرد غرضه لغرض الدنيا وحده والاستكثار منها، وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علية أصحابه، بل قد روي عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم عن القتال حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو. ثم قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق. فاختلف المفسرون في معنى الآية، فقيل معناه: لولا أنه سبق مني ألا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم. فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية. وقيل المعنى: لولا إيمانكم بالقرآن وهو الكتاب السابق فاستوجبتم به الصفح لعوقبتم على الغنائم. ويزاد هذا القول تفسيرا وبيانا بأن يقال: لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم كما عوقب من تعدى. وقيل: لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم. فهذا كله ينفي الذنب والمعصية، لأن من فعل ما أحل له لم يعصي. وعشان كده ربنا قال بعدها على طول إيه؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيب. يبقى اختيار النبي كان حلال طيب ولا مش حلال طيب؟ قال لهم بعدها على طول: فكلوا مما غنمتم حلالا طيب. يبقى منين بعد كده يطلع أن اختيار سيدنا عمر كان أولى من اختيار النبي؟ شفت بقى الأزمة اللي الناس بيدرسوها على المنابر بقالهم قرون قرون بتتقال على المنابر، في حين أن المسألة كلها لو قريت الآيات بعد ورا بعضها تلاقي أن اختيار الرسول هو اللي مشي، واختيار الرسول هو الصواب. وخالت هذه المسألة على كثير من العلماء حتى أنها عدوها من أمثلة خطأ النبي في الاجتهاد، في حين النبي لو كان اجتهد واختار قول سيدنا عمر لنزل الشرع بخلاف قوله، لأن أحلت الغنائم لأمة النبي خاصة، مش كده برضو؟ لكن فما بالك أن النبي اجتهد واختار ما جاء الشرع موافقا لاختياره، فهي دليل على عصمته حتى في اجتهاده صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا قال بعدها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقيل: بل كان صلى الله عليه وسلم قد خير في ذلك، وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارة إن شاء القتل وإن شاء الفداء، على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم. سيدنا يعني قيل الخبر ده أن سيدنا جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو اخترتوا القتل تقتلوهم، لكن لو قتلتم الكفار بعد كده حيموت من المسلمين قد اللي حتقتلوهم الكفار، بس طبعا اللي حيموت من المسلمين حيموت من شهداء كويس. فقالوا: الفداء ويقتل منا. فالصحابة قالوا: لا، احنا نقبل الفداء ويقتل منا كمان. قد اللي ايه قدهم، لانه كانوا حريصين على الاستشهاد في سبيل الله. وهذا دليل على صحة ما قلنا، وأنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه، لكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين مما كان الأصلح غيره من الإثخان والقتل، فعوتبوا على ذلك وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم، وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى نحو هذا أشار الطبري. وقول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر، إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه، كسعد بن معاذ مثلا قال برضو كلام سيدنا عمر في إعزاز الدين وإظهار كلمته وإبادة عدوه، وأن هذه القضية لو استوجبت عذابا نجا منه عمر، وعين عمر لأنه أول من أشار بقتلهم، ولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابا لحله لهم فيما سبق. وقال الداودي: والخبر بهذا لا يثبت. اللي هو الخبر أصلا لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر، هذا الخبر كده لم يثبت عن النبي كمان، وإن كان اشتهر قوي على ألسنة الناس لذلك كلهم يقولوه، لكن كلمة لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر، هذا الخبر الذي يروى على ألسنة الوعاظ على مدى سنين طويلة تدور إيه مدى صحته، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، زي الأحاديث الضعيفة وزي الأحاديث المكذوبة الموجودة في الكتب. ما في أحاديث مكذوبة كتيرة مكتوبة، بيروى على أنه حديث وهو مش حديث، بس أصل ساعات الناس تسمع من بعضها حاجة فيفضلوا يكرروها على مدى سنوات طويلة، وكل واحد يجي يعمل تفسير يروح مثبتها في تفسيره، فيبتدوا الناس يقروها في الكتب يفتكروها أنها ثابتة وهي مش ثابتة. فهمت المسألة؟ أدي الحكاية. ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي ولو فرض أنه ثبت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن المسألة، ده من أراد الدنيا. فهمت إزاي؟ والنبي لا يريد الدنيا. ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه ولا دليل من نص ولا جعل الأمر فيه إليه، وقد نزه الله تعالى عن ذلك. وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم ابن كيسان وصاحبه، فما عتب الله ذلك عليه. يقول لك ان في حادثة بئر معونة، حادثة بئر معونة دي يعني حصل فيها اللي هي سيدنا عبد الله بن جحش بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل فيها قتل بعض الناس، والنبي فاد ولم تنزل فيها اصلا ايات تلوم النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المسألة مش المسألة هنا لوم للنبي، تلوم على من قبل الفداء من أجل الدنيا لا على مطلق قبول الفداء. ذلك وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم ابن كيسان وصاحبه، فما عتب الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام، والراجح انها قبل بدر ثلاث شهور بس. فهذا كله يدل على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة، وعلى ما تقدم قبل مثله، فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله تعالى اراد لعظم امر بدر وكثرة اسرارها وكثرة اسراها والله أعلم إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار وتذنيب، هذا معنى كلامه. وآخر قضية النهاردة ونقف عليها، وأما قوله عبس وتولى الآيات، فليس فيه إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم، بل إعلام الله أن ذلك المتصدى له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبال على الأعمى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذاك الكافر كان طاعة لله وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله له، لا معصية ومخالفة له. وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله وما عليك ألا يزكى، وقيل أراد بعبس وتولى الكافر، وده المعنى اللي احنا نؤيده، إن الذي عبس هو الكافر وليس النبي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أبو تمام، ونقف عند هذا لكن نبينها بوضوح. كلمة عبس وتولى، تيجي تقرأ معظم التفسير كل الناس يقول لك الذي عبس هو النبي، حاجة غريبة، في حين النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني القرآن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كمال الخلق، يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يبقى النبي كان في كمال اللين والعبوس ضد اللين، فازاي أنا أفسر القرآن بما يخالف القرآن؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في صفته انه كان لا يخفي بشره عن احد، كان دائما البشر يعني مع الناس صلى الله عليه وسلم، وانه كان لين الجانب، فازاي انا افهم ان النبي هو اللي عبس؟ عشان تعرف ان المشكله ان يجي مفسر واحد يكتب اللي عبس النبي، كل المفسرين يجوا من بعده يقلدوه يكتبوا زيه، فهي مساله تقليد، دي المصيبه، انك انت قبل ما تيجي تبقى تفسر قران بتقرا التفسيرات السابقه فتتاثر بالسابق فتكرره دون ان تعي معنى ما تقول، لكن ما فيش ما يدل على أن الذي عبس هو النبي، لا حديث قال أنا اللي عبست ولا حاجة منه خالص، خصوصا أن كلمة عبس في القرآن وردت مرتين بالضبط، مرة في سورة المدثر ومرة في سورة عبس. في سورة المدثر ثم عبس ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يبقى كانت في سورة المدثر وصفا للكافر، مش كده برضو؟ الغريبة ان نفس الوليد بن المغيرة اللي هو صاحب قصة المدثر هو نفس صاحب القصة في قصة عبس، طيب يبقى كأن العبوس دي صفة ملازمة له، يبقى الذي عبس هو الكافر لانها صفة ملازمة له، وصفه الله قبل كده انه بيعبس في سورة المدثر يبقى الذي عبس، خصوصا ان هو صاحب القصه نفسها، فيبقى عبس الكافر. يبقى تاويل الايه بمعنى ايه؟ عبس الكافر وتولى عن كلامك الذي تكلمك اياه، ان جاءه الاعمى، اي حين مجيء الاعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا التفات للضمير، ومن لغه العرب التفات الضمير عادي، ان يبقى بيكلم الحاضر ويكلمه بصيغه ايه؟ الغائب، وفجاه يلتفت اليه ويكلمه بصيغه الحاضر، يسموها التفات الضمير. يبقى عبس الكافر وتولى ان جاء الاعمى الى رسول الله، ان جاءه الاعمى، والضمير هنا يعود على مين؟ على النبي. الضمير الهاء هنا يعود على النبي، والذي عبس هو الكافر. وما يدريك ايها الكافر العابس لعل هذا الاعمى يزك، وما يدريك لعله يزك او يذكر فتنفعه الذكر. ثم يتوجه الكلام للنبي، اما من استغنى فانت له تصدى، يعني الذي يستغني عن كلامك تتصدى له وانت عندي بالمقام الاسمى والاعلى، بل كان الاولى بك اذا استغنى عنك ان تستغني انت عنه، واذا ادبر عنك ان تدبر عنه لعلو مقامك عندي، فلا تبتذل نفسك امامهم لانك انت الرسول صاحب المقام الاعلى. اما من استغنى فانت له تصدى، انت بتتصدى وتقف تكلم اللي استغنى عنك، ده انت كان من باب اولى تكون اشد استغناء عنه. لكن النبي بسبب حرصه ورحمته بالناس كان ايه؟ يتنازل عن حقه للناس، فيقف برضه وهو شايفه مستغني كده عنه يحاول برضه يقنعه. اما من استغنى فانت له تصدى، وما عليك الا يزكى، لان ربنا قال ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، وما عليك الا يزكى. ثم اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، واللي جاي لك يسعى ويتعلم تقوم ايه؟ يعني تنشغل عنه بكلام الذي عبس عن كلامك وادبر، كان الاولى ان تتوجه له. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى لام النبي لأنه فعل فوق طاقته، ولم يلومه لأنه فعل ما لا يليق، بل فعل فوق طاقته. لأن إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغه، أدبر واستكبر ابعد عنه، مالكش دعوة بيه، ما تكلموش تاني. لكن النبي بسبب حرصه على الناس كان كلما يعرض يكلمه تاني، على أمل أنه ربنا يمكن ياخد بيده. يبقى كانت الآيات هنا فيها ليست فيها لوم للنبي بقدر ما هي فيها بيان لعظم شفقة النبي بالناس. فهمت بقى المسألة؟ يبقى عبس الكافر وتولى أن جاء النبي، أن جاء الأعمى للنبي، أن جاءه الأعمى، وما يدريك أيها العابس لعل هذا الرجل يتزكى، أما من استغنى فأنت له تصدى. الكلام هنا توجه بقى للنبي، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، لست عليهم بمسيطر. أنت بس تقول له مرة واحدة، سمع ما سمعش في داهية، أنت عندي أغلى من أن تقف وتكلم من لا يعيرك الاهتمام ولا يعطيك إيه المقام الذي يليق بقدرك. فهمت بقى المعنى؟ يبقى الآيات هنا ما فيهاش أي معنى فيه شميمة أن النبي فعل ما لا يليق، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى واجب على كل مسلم أنه يدافع عن الأنبياء، لأن للأسف أن في بعض الناس بالرغم أنهم أساتذة في الجامعة وأساتذة حتى في الأزهر، ولم يعرفوا مثل هذه القضايا الدقيقة التي تليق بالأنبياء، فيقولوا في المحاضرات كلام لا يليق بالأنبياء. درجة لسه امبارح وصل هذا الكلام، وقيل في كلية دار علوم من أستاذ لغة عربية بيعيب على سيدنا موسى إزاي بيقول لربنا أرني أنظر إليك. الأستاذ بيعيب على سيدنا موسى. سيدنا موسى النبي أولي العزم من الرسل، واحد مع دكتوراه في آخر الزمان بيعيب في سيدنا موسى، يعني أكثر علما من سيدنا موسى، يعني حاجة غريبة. بيعيب ليه بقى الأستاذ ده؟ لأنه ما حضرش مثل هذه الجلسات، إن إزاي يعرف مقام الأنبياء. يقول إزاي سيدنا موسى يقول ربي أرني أنظر إليك، هو اتعدى من بني إسرائيل، لن نؤمن لك حتى نرى جهرة. صحيح صدق من قال من عاشر القوم صار منهم، وقد عاشر بني إسرائيل فصار منهم. شوف قال كده بالنص في محاضرة، إيه رأيك؟ وأستاذ لغة عربية، لو ما كنتش تعرف أنت مثل هذه القضايا اللي احنا بنقولها في هذا المسجد المبارك كنت ممكن إيه تتلخبط من الكلام ده، لأن أولا سامعه من أستاذ كبير وراجل بقى لغة عربية بيقول كلام حلو وفصيح كده وما يغلطش في اللغة العربية وراجل علامة، عشان تعرف ان مثل هذه القضايا اللي بنناقشها قضايا هامه. لدرجة ان الطلبة بهم قاعدين مستعجبين ازاي هو يجرؤ مثل هذا الكلام، لكن مش عارفين يجاوبوه، مش عارفين ان سؤال سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك غير سؤال بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى جارك، لان بني إسرائيل لما قالت سألت تعنتا وسيدنا موسى سأل ترقيا، يبقى الناس بتسأل تعنتا وسيدنا موسى يسأل ترقيا طلبا للترقي من المكالمة إلى الرؤية، ولكن الله سبحانه وتعالى ادخر الرؤية لسيدنا محمد ولم يعطيها لسيدنا موسى، اكتفى له بالكلام فقال أنت كليمي ومقامك عندي الكلام، أما الرؤية لم تأتي بعد. وشكر سيدنا عبد الله بن عباس يقول أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلقه على إيه؟ على ممكن الوقوع. وطالما علقه على ممكن الوقوع دل على أن الرؤية ممكنة، لكن الأستاذ امبارح قال لهم الرؤية مستحيلة، لأن لن ترد تدل على الاستحالة مطلقا، عنده في لغة العرب عنده صور، يبقى لا فاهم منطق ولا فاهم حاجة، كأن سيدنا موسى مش عارف المستحيل من الممكن فيسأل ربنا المستحيل، شيء عجيب. والقرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإزاي الرؤية مستحيلة وربنا بيقول وجوه إلى ربها ناظرة؟ إزاي؟ عشان تعرف أن مثل هذه القضايا اللي احنا بنقولها هنا لا تتصور أنها قضايا يعني بسيطة، دي قضايا هامة جدا وبتناقش بطريقة خطأ شديد الخطأ من ناس متخصصين في أشد فروع التخصص في اللغة وفي الحديث وفي أصول الدين وفي علم الكلام وفي الفلسفة، وبيقولوا الكلام ده كله على الفضائيات وبيفتنوا الناس، فلابد الإنسان يبقى يعرف إزاي يدافع عن الأنبياء وإزاي يعرف إن الأنبياء دول يعني أسياد البشر، وإن إذا كنت أنت أصلا لم تجرؤ إنك أنت توقف إيمانك على طلب الرؤية فكيف تعتقد إن سيدنا موسى أوقف إيمانه على طلب الرؤية؟ إذا كان هو بيكلمه في مقام المكالمة، ده بيكلمه في مقام المكالمة، وبني إسرائيل بتتكلم في مقام إيه؟ في مقام الاستهزاء بالنبي، يبقى إزاي يشبه طلب الرؤية من سيدنا موسى بطلب الرؤية من بني إسرائيل؟ إزاي؟ إزاي تخلي لسيدنا موسى سؤاله؟ طب ما سيدنا إبراهيم قال ربي أرني أنظر إليك، كان شك، ربي أرني كيف تحيي الموتى، وكان سيدنا إبراهيم شك؟ لم يشك. الرسول قال نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت، لأن سؤال سيدنا إبراهيم برضو سؤال ترقي، كان يريد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. لا شك أنك تؤمن الآن أن هناك جنة ونار، لا شك، لكن لو شفت الجنة الآن مش هيزداد إيمانك؟ يزداد إيمانك. فأراد سيدنا إبراهيم أن يرتقي إيمانه من علم الغيب إلى علم الشهادة، أن يشاهد الأمر أمامه بعينيه حتى يزداد ترقيا ويعلم مقامه عند الله بقبول دعائه وسؤاله. يبقى دي مسألة مش مسألة شك، يبقى لازم نفهم إزاي ندافع عن الأنبياء في الزمن الذي كثر اللغط والكلام على الأنبياء فيما لا يليق في حقوقهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن اعتقادنا في نبينا وفي سائر الأنبياء حتى نلقاه وراد عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء 17 يناير إن شاء الله، أجازة بقى، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا وغفر عن ذكرك.